بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب عظيم ينبغي لكل مسلم أو على كل مسلم الاعتناء به، ينبغي على كل مسلم الاعتناء به، لأنه لا يمكن لمسلم أن يقيم الصلاة وأن يؤديها كما أمره الله تعالى إلا بتعلمه لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وذلك الحديث فيه أمر وفيه بيان على اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، وعلى معرفة كيفية أداء الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى بها، وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يؤخذ إلا من مشكاته صلى الله عليه وسلم، هذه العبادات لا تؤخذ إلا من مشكاته صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع والثمانون. الحديث الرابع والثمانون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا حديث متفق عليه، أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، المراد بالتكبير ها هنا تكبيرة الافتتاح أو تكبيرة الإحرام، كما جاء ذلك عند الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة، إذا استفتح الصلاة. فدل على أن المقصود بالتكبير ها هنا هو تكبيرة الافتتاح أو تكبيرة الإحرام. قوله إذا كبر في الصلاة فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار. افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار، وذلك كما جاء عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وأبو يعلى بسند حسن، بسند حسن. قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في المغني: وجملته أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول الله أكبر، لا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر عند إمامنا يعني الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وعند مالك، وكان ابن مسعود وطاووس وأيوب يعني ابن تميمة ابن أبي تميمة السختياني من فقهاء التابعين، توفي رحمه الله تعالى في 131 من الهجرة. قال: ومالك والثوري والشافعي يقولون افتتاح الصلاة التكبير، وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث. عوام يعني عامة أهل العلم في القديم وكذلك في الحديث، إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى قال تنعقد بقوله الله الأكبر، لأن الألف واللام لم تغيره عن بنيته ومعناه، يبقى نقلها من التنكير إلى التعريف. واضح كده؟ ده كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وفيه نظر، وفيه نظر. وإنما أفادت التعريف يعني على إضافة الألف واللام إلى إيه؟ إلى أكبر. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم كقوله الله عظيم أو الله كبير أو الله جليل، وتنعقد كذلك بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونحو ذلك. قال الحاكم رحمه الله تعالى لأنه ذكر لله تعالى، لأنه ذكر الله تعالى على وجه التعظيم أشبه قوله الله أكبر، واعتبر ذلك بالخطبة حيث لم يتعين لفظها. يبقى عمل هنا قياس على الإيه؟ على الخطبة، أن الخطبة ليس فيها تعيين لللفظ، ليس فيها أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك على هذا القياس يعني يجوز افتتاح الصلاة بأي صيغة من هذه الصيغ أو بأي ألفاظ من هذه الألفاظ، المهم أنها تفيد الإيه؟ تفيد التعظيم، تفيد التعظيم، وبذلك تنعقد على هذا القول أو عند القائلين بهذا المذهب. الإمام الشوكاني في نيل الأوطار رحمه الله تبارك وتعالى يقول: والحديث يرد على ذلك لأن الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر. يبقى تحريمها التكبير اقتضت الإيه؟ اقتضت الحصر في التكبير لا غير، لا غير. يبقى نفت ما عداه من الألفاظ، ولكن دلت على إيه؟ حصر التحريم أو حصر افتتاح الصلاة بالتكبير فقط، بالتكبير فقط. فكأنه قال جميع تحريم الصلاة التكبير، أي أنها إن حصرت صحة تحريمها في التكبير لا تحريم لها غيره، كقولهم مال فلان الإبل، يبقى لا مال له إلا الإيه؟ إلا الإبل. وعلم فلان النحو، يبقى لا علم له إلا علم الإيه؟ إلا علم النحو، الأمر الذي برع فيه هو علم النحو، فاقتضت بذلك الإيه؟ الحصر في التكبير لا غير. يبقى ما فيش حجة على هذا القول في ما ذهب إليه أبو حنيفة والحاكم رحمة الله على الجميع. أيضا لا يصح القياس على الخطبة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة لفظ معين في جميع خطبه صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في الخطبة، أمر بافتتاحية معينة في الخطابة في خطبه صلى الله عليه وسلم، لم يرد فيه أمر، بخلاف التكبير، بخلاف صيغة التكبير، بخلاف الله أكبر، فورد فيها الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا يمنع من الكلام فيها، يعني لا يمنع من الكلام في أثناء الخطبة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي دخل فجلس في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم قم فصلي، وأمره بالتجوز في الصلاة. وكذلك لما كان يخطب صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل أراد أن يتعلم أمور الإسلام، نزل فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى الرجل ما شاء الله أن يجلس حتى علمه ما شاء الله تبارك وتعالى أن يعلمه من أمور الإسلام. فكل هذا وارد في الخطبة بخلاف الصلاة، فإنها يمنع فيها من كلام الآدمي، يمنع فيها من كلام الآدمي. ولا يمنع من الكلام فيها والتلفظ بما شاء من الكلام المباح. والصلاة بخلافه، يبقى الصلاة بخلاف الإيه؟ بخلاف الخطبة. فعلى ذلك يقال أن هذا قياس مع الفارق، هذا أمر. الأمر الثاني أنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد عند العلماء. هذا قياس في مقابلة النص، فإعمال النص أولى من إعمال القياس، لأن النص مقدم على القياس، النص مقدم على القياس. فعندنا نص حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قاطع في أن التحريم لا يكون إلا بالتكبير، وكذلك في حديث الرجل الذي أساء في صلاته كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على تعيين لفظ التكبير من قوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من فعله، منها مع ما تقدم ذكره حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصة الرجل الذي أساء في صلاته، وفيه فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فهذا نص عليه على التكبير، يخرج ما ذكره أبو حنيفة وما ذهب إليه الحاكم من مسألة جواز التلفظ بأي ألفاظ تدل على تعظيم الله تبارك وتعالى فتنعقد بها الصلاة. فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته فكبر يخرج ما عداه من ألفاظ الافتتاح التي أجازها أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الحديث أخرجه مسلم. وفي المتفق عليه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. وجاء في لفظ لهذا الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وهذا رد على الشافعي رحمه الله تعالى. يبقى في رد على أبي حنيفة، وكذلك رد على الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. الرد على أبي حنيفة في عدم اعتبار ما قاله في انعقاد الصلاة بغير لفظ التكبير، فهذا يرد. وكذلك فيه رد على الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى من مسألة النقل من التنكير إلى التعريف. واضح كده؟ فالثابت من السنة الله أكبر، وهذا نص في هذه المسألة، كذلك يرد على الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا اللفظ جاء عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحح هذا الإسناد الحويني حفظه الله في غوث المكدود في تخريج أحاديث المنتقى لابن الجارود. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. أخرجه مسلم. هذا أيضا فيه رد على أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في تهذيب السنن: والتكبير هنا هو التكبير المعهود الذي نقلته الأمة نقلا ضروريا خلفا عن سلف، عن نبيها صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في كل صلاة الله أكبر، لا يقول غيره ولا مرة واحدة. وبهذا أيضا فيه رد على من؟ على الشافعي تحديدا، وكذلك على أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. وقال ابن المنذر في الأوسط: والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مستغنى عما سواها، ولا معنى لقول أحدث مخالفا للسنن الثابتة، ولما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون وسائر المهاجرين والأنصار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهاء المسلمين في القديم والحديث. وقد أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلا في الصلاة بالتكبير متبعا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة. يبقى لابد من الإيه؟ من التكبير، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، ولم ينقل عنه أنه إيه؟ أنه غير هذا اللفظ لبيان جواز غيره، ولكن دل على أنه لا يقول إلا الله أكبر. وهذا ما نقله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه عنهم التابعون وتابع التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد اختلفوا في من سبح مكان التكبير لافتتاح الصلاة، قال: وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصليها بخلاف السنة، والله أعلم. يبقى على هذا أنها لا تنعقد بغير التكبير، أنها لا تنعقد بغير التكبير، ومن خالف في ذلك فصلاته لا تصح، فصلاته لا تصح، لثبوت الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولثبوت ذلك عنه من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لم يأتي نص أنه غايره لبيان الجواز صلى الله عليه وسلم، ولفعل الصحابة وتناولها ذلك بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك يدل على تعين هذا اللفظ، ومن غايره لا تنعقد صلاته، وهذا هو الظاهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من الفوائد في هذا الأمر أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة عند الجمهور، وهذا هو الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى، وقيل شرط كما عند الحنفية، ووجه عند الشافعية. قال في الفروع، قال ابن مفلح رحمه الله تعالى، محمد ابن مفلح أبو عبد الله شمس الدين المقدسي من الأصول محدث أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، قيل أنه ولد في 710 أو 712 من الهجرة، وتوفي في 763 من الهجرة. أخذ عن الحافظ المزي والحافظ الذهبي وتقي الدين السبكي رحمة الله على الجميع وغيرهم، ولد ونشأ في بيت المقدس وتوفي بصالحية دمشق، من تصانيفه الفروع وشرح كتاب المقنع والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية رحمة الله على الجميع. قال رحمه الله تعالى في تكبيرة الإحرام كما في الفروع: إنها ليست بشرط بل من الصلاة، يعني من الإيه؟ من أركان الصلاة، بل من الصلاة وليست بشرط، يعني أنها ليست خارجة عن ماهية الصلاة. واضح كده؟ كما نقول أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فالوضوء ليس من جنس الصلاة ولكنه خارج عن ماهية الصلاة، فيلزم من وجوده الوجود، ولكن لا يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود الصلاة، لا يلزم من وجوده وجود الصلاة. فهذا هو تعريف الشرط. فهل هذا ينطبق على تكبيرة الإحرام؟ هل هذا ينطبق على تكبيرة الإحرام؟ يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها وتسليمها. صحيح كده؟ يبقى تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والتسليم من الصلاة، كذلك التحريم من الصلاة، فهو ركن داخل في الصلاة وليس شرطا خارجا عن ماهية الصلاة، وليس شرطا خارجا عن ماهية الصلاة، خلافا لما قاله أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. فالراجح أنها من الصلاة، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا تعتبر لها شروطها، يعني تعتبر لها شروط الصلاة، تعتبر لتكبيرة الإحرام شروط الإيه؟ شروط الصلاة. وعند الحنفية شرط، فيجوز عندهم بناء النفل على تحريمة الفرض، يعني أنه لا يلزم أنه يكبر تكبيرة الإحرام للتطوع بعد الفريضة، ولكن إيه؟ يشرع في النفل مباشرة دون تكبيرة إحرام للنفل، دون تكبيرة إحرام لهذه الصلاة التطوعية. هذا عند الحنفية. حتى لو صلى الظهر صح إلى النفل بلا إحرام جديد، يعني لا يلزم أن يعيد تكبيرة الإحرام، هذا قولهم بناء على أنها إيه؟ بناء على أنها شرط وليست ركن من أركان الصلاة أو من فرائض الصلاة، والراجح أنها من أركان الصلاة لقوله: تحريمها التكبير، تحريمها التكبير. وقيل إن تكبيرة الإحرام سنة، قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غير الزهري رحمه الله تعالى، وروي عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك، ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا، وإنما قالوا في من أدرك الإمام راكعا يجزيه تكبيرة الركوع. وهذا وفيه هذا الأمر نظر، في هذا الأمر نظر، بمعنى أنه لو كان يريد أنه تجزيه تكبيرة الإحرام، بمعنى أنه يكبر ويركع ولا يكرر تكبيرة الركوع تنعقد الصلاة بذلك، لأنه أتى بالركن، لأنه أتى بالركن، ولا عكس، بمعنى أنه لو كبر وأراد بذلك تكبيرة الركوع عوضا عن تكبيرة الإحرام لا ينوي بذلك إحرام الصلاة، وهذا فيه بعد، ولكن لا ينوي إحرام الصلاة، ولكن ينوي أنه يركع أو يكبر تكبيرة الركوع لحوقا بالإمام، فعلى ذلك لا تنعقد صلاته ابتداء، لأنه لابد منين؟ من تكبيرة الإحرام لقوله تحريمها التكبير. فتكبيرة الركوع لا تغني عن تكبيرة الإحرام، واضح كده؟ فتكبيرة الركوع، تكبيرة السجود إلى آخر هذه الأمور، إما أنها من واجبات الصلاة أو أنها من سنن الصلاة، على كلام عند أهل العلم يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. بخلاف تكبيرة الإحرام فإنها هي التي تنعقد بها الصلاة، فبالتالي تغني عما دونها من تكبيرات الانتقال. يبقى لابد من الاتيان بتكبيرة الإحرام إحراما بدخوله في الصلاة، فإن أحرم داخلا في الصلاة وركع دون أن يكبر للركوع صح وأجزأت وانعقدت الصلاة بذلك، وانعقدت الصلاة بذلك، ولا يلزمه شيء، ولا يلزمه شيء، وأدرك إمامه على ذلك. بخلاف العكس، بخلاف العكس. فإن كان الكلام على ذلك، فإن كان الكلام على ذلك فبها، وإلا فإن كان الكلام على ما ذكر أن تكبيرة الركوع تغني عن تكبيرة الإحرام، أن الواجب أو السنة يغني عن الركن، فهذا يعني فيه بعد، ولا يصح هذا القول بناء على هذا المقام أو هذا المقال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: نعم، نقله الكرخي عبيد الله بن الحسين أبو الحسن من فقهاء الحنفية، ولد في الكرخ في 260 من الهجرة وتوفي في 340 من الهجرة ببغداد، من الحنفية، عن ابن علي وعن أبي بكر الأصم، ومعلوم أن يعني مخالفتهما للجمهور كثيرة جدا، يعني كثيرا ما كانوا يخالفون الجمهور، ومسألة مخالفة الجمهور هي ما فيها إشكال، يخالف يخالف، لكن المهم أن تكون المخالفة معضدة بالدليل، المخالفة تكون ثابتة مقامة على دليل، وهذا الدليل يسلم له الخصم، يسلم له المعارض، فعندئذ يقدم هذا، وإلا فمسألة الجمهور يعني لا ترهب من معه نصه أو معه دليله أو معه حجته، كما يعني يقول ذلك الإمام النووي الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. والراجح مما تقدم أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لحديث المسيء صلاته كما تقدم، وقد تقرر عند أهل العلم أن حديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة، وأن كل ما ذكر في هذا الحديث فهو من واجبات الصلاة أو من فرائض الصلاة أو من أركان الصلاة بالأحرى، أو من أركان الصلاة أو من فرائض الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه فرائض الصلاة كما قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في المجموع، فهو المعول عليه والمرجع في واجبات الصلاة أو في أركان الصلاة. ما ثبت بدليل خارج عن هذا الحديث فإنه أيضا يلحق بهذا الحديث، لكن الحديث النصي أو الرأس في هذه المسألة أو الأصل في هذه المسألة هو حديث الرجل الذي أساء في صلاته ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني، يعني أنا لا أحسن إلا ما رأيت فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف الأمور أو الأركان أو الفرائض التي تصح بها صلاته بعد أن رآه لا يحسن الصلاة صلى الله عليه وسلم، فهو المعول عليه في هذا الأمر. ثم إذا ثبت بدليل آخر شيء خارج عن هذا الحديث فإنه يلحق أيضا بالأحاديث الثابتة في واجباتي وفي أركان الصلاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وكذلك لحديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه تحريمها التكبير، وهذا نص في أن التكبير، أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولقوله إذا قمت إلى الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر، فهذا تنصيص على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله سكت هنيهة كذا وقع في رواية الكشميهني، وغيره بقلب الياء هاء، وغيره بقلب الياء هاء. وفي أكثر الروايات هنية، في أكثر الروايات هنية بضم الهاء وفتح النون بلفظ التصغير مع التجديد عند الأكثر هنية. نعم. وذكر القاضي عياض أن أكثر رواة مسلم رحمه الله تعالى قالوه بالهمز هنيئة، قالوه بالهمز هنيئة. أما الإمام النووي رحمه الله فقال الهمز خطأ، الهمز خطأ، يعني نفى رواية الإيه، لم يصحح الرواية اللي فيها الهمز اللي هي هنيئة دي، لم يصحح هذه الرواية رحمه الله تعالى. قال وأصله هنيوة فاجتمعت واء وياء، سبقت إحداهما السكون فقلبت الواو ياء ثم أضغمت، يبقى قلبت الواو ياء وبعدين كده إيه أضغم الإيه المثلين فصارت إيه ياء واحدة مشددة. نعم. وقال غيره، يعني قال غير الإمام مسلم غير الإمام النووي رحمه الله لا يمنع ذلك إجازة الهمز، يعني أيضا أن الهمزة إيه جائزة، أن الهمزة جائزة، فقد تقلب الياء همزة، فقد تقلب الياء إلى الهمزة، تصير الياء إلى همزة. وفي اللسان يعني لسان العرب وقالوا هنت بالتاء ساكنة النون فجعلوه بمنزلة بنت وأخت وهنتاني وهنات، تصغيرها هنية، تصغيرها هنية وهنيهة، فهنية على القياس وهنيهة على إبدال الهاء من الياء في هنية للقرب بين الهاء وبين حروف اللين الواو والياء إلى آخر هذا الأمر. والياء في هنية بدل من الواو في هنيوة، والجمع هنات على اللفظ وهنوات على الأصل، الجمع هنوات على الأصل. قال ابن جني إمام العربية أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي المتوفى في 392 من الهجرة رحمه الله تعالى، كان أبوه مملوكا روميا لسليمان بن فهد الموصلي، ولذلك يعني له أبيات من الشعر يقول فيها فإن أصبح بلا نسب فعلمي في الورى نسبي، فإن كانت المسألة يعني أنه نسبه إلى الولاء إلى الموصلي وأنه أصله من الروم، فإن أصبح في الورى من غير نسب فالعلم أعظم ما ينتسب إليه الإنسان، صحيح؟ فكم من أناس يعني ذوي نسب ومع ذلك ما أغنت عنهم هذه الأنساب، فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فما تغني الأنساب وما ينظر إلى الأنساب ولكن ينظر إلى الأعمال، لكن ينظر إلى الأعمال، بخلاف نسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستثنى من ذلك، فكل نسب يوم القيامة مقطوع إلا نسبه صلى الله عليه وسلم، وكل سبب مقطوع يوم القيامة إلا سببه، كما جاء ذلك عنه في حديث صلى الله عليه وسلم، وذلك كان من مدعاة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يطلب الزواج من أم كلثوم ابنة علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا لأجل هذا الحديث، لأجل أن يلحق ويكون له يعني نسب أو سبب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال أما هند فيدل على أن التاء بدل من الواو في قولهم هنوات. وفي النهاية في غريب الحديث لابن الأثير أقام هنيئة، أقام هنا يأتنيب أبي يؤكد على إيه؟ جواز الهمز خلافا لما ذكره الإمام النووي، أي قليلا من الزمان، يعني سكت هنيئة أو هنيهة أو هنية يعني فترة قليلة من الزمن، وهو تصغير هنة ويقال لهنيهة أيضا، يعني يقال إيه هنيئة وهنيهة، تصغير إيه تصغير هنة. نعم. والمراد بالسكوت هنا عدم القراءة جهرا، المراد بالسكوت هنا عدم القراءة جهرا، وإلا فالسكوت الحقيقي ينافي القول، صحيح؟ السكوت عكس الإيه؟ عكس القول، يبقى سكت يبقى لم يتكلم، صحيح كده؟ لكن أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال له ما تقول، يبقى دل على أنه لم يكن إيه؟ لم يكن سكوتا حقيقيا، واضح كده؟ ولكن كان ايه كان فيه كلام لكنه لم يجهر بهذا الكلام صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان داعي لأن يسأل أبا هريرة ما تقول في سكوتك، أو ما الذي تقوله في حال سكوتك في بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة. فلو كان ساكتا لم يسأل، صحيح كده، ولكن قام أمر في النبي صلى الله عليه وسلم استنبط منه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ولكن لا يجهر بهذه الكلمات أو بهذه الألفاظ، فلذلك سأل ما تقول في سكوتك. واضح كده؟ ما تقول في سكوتك أي ما الذي لا تجهر به، ما الذي لا تجهر به بين التكبير وبين افتتاحك بالحمد لله رب العالمين. قبل أن يقرأ، أي قبل أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت، أي القائل هو أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال أهل العلم بأبي أنت وأمي الجار والمجرور محذوف متعلق بمحذوف، إما اسم فيكون التقدير أنت مفدي بأبي وأمي، المحذوف تقدير إيه؟ أنت مفدي بأبي وأمي، أو المحذوف مقدر بفعل، قدروه إيه؟ قدروه فعلا، فيكون المعنى فديتك بأبي وأمي، أو أفديك بأبي وأمي، أو أفديك بأبي وأمي. وحذف تخفيفا لكثرة الاستعمال، هذا أمر، وعلم المخاطب به، فلما حذف الفعل انفصل الضمير. يبقى حذف للتخفيف، وحذف لأنه إيه؟ معلوم عند المخاطب هذا الأمر، معلوم عند المخاطب هذا الأمر. في هذه المسألة استدل بعض أهل العلم على جواز قول ذلك، قول ذلك لإيه؟ لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن تقول لأحد من العلماء بأبي أنت وأمي، هذا جائز. وجعل بعض أهل العلم هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لا يجوز لغيره، واضح كده هذا الأمر. لكن ما معهم من دليل يدل على ذلك، بل العكس هو الصحيح الراجح، يرد قولهم بمسألة الخصوصية ويدل على جواز ذلك الأمر لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بيتي وقد بال، فدعا بوضوء، فجئناه بقعب يأخذ المد، يعني إناء على قدر إيه؟ على قدر المد ماء، على قدر مد ماء، وطبعا المد هنا على مد إيه؟ على قياس مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصح به الوضوء، واضح كده، وليس مطلق الإيه؟ وليس مطلق مد، ولكن المد الذي يتناسب أو يناسب قدر الوضوء الذي يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وضع بين يديه، فقال، أي علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لابن عباس رضي الله عنهم جميعا، فقال: ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت، أي ابن عباس، فقلت: فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. قال: فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيمينه الماء فصك به وجهه حتى فرغ من وضوئه. أخرجه ابن حبان بسند قوي، أخرجه ابن حبان بسند قوي. فقول ابن عباس فداك أبي وأمي، لا شك أن ابن عباس رضي الله عنهما من أعلم الناس بما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم مما هو من خصائصه، مما هو يجوز في حق غيره كذلك، ومع ذلك قال ابن عباس ذلك في حضرة علي ولم ينكر عليه علي ذلك، فدل على جواز ذلك الأمر لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني ما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وسوس ناس من أصحابه، فكنت في من وسوس، قال: فمر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه علي فسلم علي فلم أرد عليه، فشكاني إلى أبي بكر رضي الله عنه قال: فجاءنا فقال لي: سلم عليك أخوك فلم ترد عليه، قال قلت ما علمت بتسليمه وإني من ذلك في شغل. قال ولما؟ يعني قال الصديق رضي الله عنه لعثمان ولما، يعني ما يشغلك؟ فقال عثمان قلت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسأله عن نجاة هذا الأمر، يعني عن سبيل النجاة في هذا الأمر الذي نحن عليه. قال، أي قال الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال فقد سألته، قال أي عثمان، قال فقمت إليه فاعتنقته، قال قلت بأبي أنت وأمي أنت أحق بذلك، قال قد سألته، أي الصديق قد سألته، فقال من قبل الكلمة التي عرضتها على عمي، يريد أبا طالب، من قبل الكلمة التي عرضتها على عمي فهي له نجاة. أخرجه أبو يعلى بسند حسن. يبقى دل أيضا أن هذا عثمان يقول لأبي بكر بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، أو أنت مفدي بأبي وأمي. ومعلوم أن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أعلم هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطبة. أبا بكر أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لما سكت أبو بكر عن ذلك، ولا أنكر على عثمان أن يقول له بأبي أنت وأمي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فذل ذلك على جواز هذه المسألة في حق أهل العلم، في حق أهل الفضل، كل ذلك جائز. ومن قال أن ذلك من الخصائص فعليه أن يأتي بالدليل الذي نسلم له به عند ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فدل ذلك على رد القول بأنه من خصائصه وعلى جواز ذلك كما ذكر ذلك فريق من أهل العلم، وهو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قوله أرأيت سكوتك، هكذا في رواية الإمام مسلم، يعني هذه اللفظة عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. أما لفظ الإمام البخاري إسكاتك بكسر أوله وهو بالرفع على الابتداء، قال في الفتح، قال شارح المصابيح هو بالنصب على أنه مفعول بفعل مقدر محذوف، أي أسألك إسكاتك، أي أسألك إسكاتك، أو على نزع الخافض، والله تعالى أعلى وأعلم. وأخرج أبو عوانة في مسنده من طريق الحميدي، الحميدي شيخ الإمام البخاري، شيخ الإمام البخاري، من طريق الحميدي، الحميدي بلفظ ما تقول في سكتتك. وكذا أخرجه أبو يعلى من طريق العباس بن الوليد النرسي، وهو ثقة من رجال الشيخين، من رجال الشيخين. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، يعني بين تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة، وقبل الشروع في قراءة الفاتحة، بين التكبير والقراءة ما تقول، أي أي شيء تقول في حال سكوتك. قال صاحب عمدة القارئ قيل السكوت مناف للقول، فكيف يصح أن يقال ما تقول في سكوتك؟ السكوت مناف للقول، فكيف يصح أن يقال ما تقول في سكوتك؟ يبقى لو كان ساكت حقيقة يبقى لا يتناسب إيه؟ لا يتناسب السؤال عما يقول في سكوته، لأنه إيه؟ لأنه ساكت لا يتكلم. فإذا قامت أمارة عند أبي هرير على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بإيه؟ ليس بساكت، ولكنه يتكلم، ولكن له لا يجهر بما يقول، لا يجهر بما يقول صلى الله عليه وسلم. وأجيب بأنه يحتمل أنه استدل على أصل القول بحركة الفم، أنه كان يحرك فمه صلى الله عليه وسلم، كما استدل به على قراءة القرآن، أو استدل به على قراءة القرآن في الظهر والعصر باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر بإيه؟ باضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعلمون أنه كان إيه؟ كان يقرأ صلى الله عليه وسلم، وقدروا هذه القراءة ما بين يعني 20 آية، تقل عن ذلك شيئا يسيرا، واضح كده، كما جاء ذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن دقيق العيد كما في إحكام الأحكام قوله ما تقول يشعر بأنه فهم أن هناك قولا، وهذا يدل على يعني كيف صور الصحابة رضوان الله عليهم كل هيئة وكل حركة وكل لفتة كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل هذا الأمر، أنهم راعوا في النقل كل ما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه جواز أن ينظر المصلي إلى الإمام ليقتدي به، واضح كده أنه هنا لم ينظر في موضع إيه؟ في موضع سجوده، صحيح كده، لكنه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد في اضطراب في لحيته أنه يحرك شفتيه صلى الله عليه وسلم، ففطن إلى أن هناك إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يقول كلاما، ولذلك سأله عن ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا من عنايتهم بكل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حرصهم على الخير، فكانوا أحرص على الخير من أنفاسهم رضوان الله عليهم جميعا. يشعر بأنه فهم أن هناك قولا، فإن السؤال وقع بقوله ما تقول، ولم يقع بقوله هل تقول، ولم يقع بقوله هل تقول. والسؤال بهل في هذا الموطن مقدم على السؤال بما، مقدم على السؤال بما. يبقى فهم أن النبي يقول كلاما لكنه لا يجهر بهذا الكلام، فلحرصه سأل عن ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال أبي هريرة، أقول أي بينهما، بين تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، اللهم أي يا الله، اللهم أي يا الله. حذف حرف النداء تخفيفا، حذف حرف النداء تخفيفا وعوض عنه بحرف الميم، وعوض عنه بحرف الإيه؟ بحرف الميم. ولهذا لا يجمع بينهما في اختيار الكلام، يعني لا يصح أن تقول إيه؟ يا اللهم، ما تتأتاش، ولكن يا الله أو تعوض عن ذلك بحرف النداء بإيه؟ اللهم، تجزئ هذه عن إيه؟ عن هذه، لكن لا يجتمعان، لكن لا إيه؟ لا يجتمعان. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم باعد باعد البعد خلاف القرب، البعد خلاف القرب. والبعد هو اتساع المدى، اتساع البون، يعني واضح كده، اما ان يكون اتساعا في المكان او يكون بعدا في الزمان، تمشي ها هنا وتمشي ايضا ايه ها هنا. ومنه قوله تعالى قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. نعم، أي بعد كل منهما من الآخر، أي بعد كل منهما من الآخر، من بعد بعدا ضد قرب فهو بعيد، فهو بعيد. والبعد بالضم أيضا معنى الهلاك، البعد بالضم يأتي بمعنى الهلاك، يقال بعدا له دعاء عليه بالهلاك. ومنه قوله تعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، وقوله تعالى وقيل بعدا للقوم الظالمين. من بعد كتعب يبعد بعدا وبعدا، بعدا وبعدا. قال الحافظ في الفتح والمراد بالمباعدة محو ما حصل منها، يعني محو ما حصل من الذنوب الماضية، والعصمة مما سيأتي من الذنوب المستقبلة، أي من طاعات هذه الأسباب، أو مما قدره الله تبارك وتعالى، يرفعه الله تبارك وتعالى ويعصم الله تبارك وتعالى العبد منه بهذا الإيه؟ بهذا الدعاء وأمثاله من هذه الدعوات، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقيل هو مجاز لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان، أي أبعد، يبقى باعد أي إيه؟ أبعد. فحقيقة المباعدة أنها تكون بين في الزمان أو في المكان، فلذلك قال أنه من الإيه؟ أنه من الأمور المجازية. طبعا للعلماء كلام على مسألة يعني المجاز. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، خطايا جمع خطية، ويجوز خطيئة، كعطايا جمع عطية، كعطايا جمع عطية. والخطأ ضد الصواب، والخطأ ما لم يتعمد صاحبه فعله، الخطأ ما لم يتعمد الإنسان فعله، فهو فعل الذنب من غير عمد أو من غير قصد، وهو اسم مصدر من أخطأ. دليل ذلك قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فدل على أن الخطأ هنا بغير إيه؟ بغير عمد أو بغير قصد. وقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يتعمد مؤمن إيه؟ قتل المؤمن، ولكن قد يقع هذا، لكن عن غير إيه؟ عن غير قصد أو عن غير عمد، عن طريق الإيه؟ عن طريق الخطأ، عن طريق الخطأ. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان. والخطأ والخطيئة ما تعمد من الذنب، وهو الذنب المتعمد أو الذنب المقصود الذي يتعمد فعله صاحبه، أن يتعمد أن يفعله إيه؟ صاحب هذا الذنب. وجمع خطيئة خطيئات وخطايا، خطيئات وخطايا. من خطئ يخطأ خطأ، تعمد الذنب فهو خاطئ، وهي خاطئة، وهم خاطئون، وهم خاطئون. قال تعالى: لا يأكله إلا الخاطئون. وقال تعالى: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وقال تعالى: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، خاطئة. والمعنى أي خاطئ صاحبها، صاحب هذه الناصية. نعم. والمراد مجرد الذنوب، والمراد مجرد الذنوب. ثم إن الخطايا إن كان يراد بها اللاحقة فمعناها إذا قدر لي ذنب فباعد بيني وبينه، وإن كان يراد بها السابقة فمعناها المحو والغفران، المحو والغفران. وفي هذا اللفظ كما قال أيضا العلماء مجازئان: الأول استعمال المباعدة في المعاني التي هي في الأصل تستعمل في الأجسام، يبقى المباعدة تكون في أجسام، لكن هنا استعملت في في أمر معنوي، في أمر معنوي. وطبعا مع كلام للعلماء على مسألة على مسألة المجاز عامة، على مسألة المجاز عامة. الأمر الثاني استعمال المباعدة في الإزالة بالكلية، مع إن أصلها لا يقتضي الزوال، يبقى المباعدة لا تقتضي لا تقتضي إلا البعد فقط، لكن لا تقتضي المحو بالكلية. لكن هنا باعد بين وبين خطايا، المراد بها إيه؟ المحو، محو هذه الذنوب التي فيها في الماضي أو التي وقعت في الزمن الماضي. فعلى هذا أيضا معنى مجازي على من يقول بمسألة المجاز. والمراد ترك المؤاخذة بالخطايا المتقدمة، ترك المؤاخذة يعني وضع العقاب وتقديم العفو والصفح على مسألة الإيه؟ على مسألة المؤاخذة. يبقى ترك المؤاخذة على ما تقدم من الذنب، أو العصمة مما هو إيه؟ مما هو مستقبل، العصمة مما هو مستقبله. طيب، نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.